المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة. نعم، يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. فبالنسبة لنحل الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ أنه لا يمكن، لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل، والأمكن المتميز بالفضل ما هي؟ المساجد الثلاثة، أما غير الفرع. فعلى هذا نقول أوف بنذرك بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب لابد، وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن النهور الإباحة إن سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لقال لا لا توفي. فإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترخيص نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقول أوفي بنذرك علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. لا هذه نافية الجنس ولا لا؟ وفاء نعم اسمه، ولنذر خبرها، وفي طاعة في معصية الله صفة لنظر، صفة لنظر، يعني لا يمكن أن يوفى نظر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى نقول افعلها. والنظر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول إلى خمسة، لكن نشوف الآن. أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين، يعني إن شاء وفى به وإن شاء كفر. فإذا النظر ثلاثة أقسام، ما يجب الوفاء به، وما يحرم الوفاء به، وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نظر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه. والذي يحرم الوفاء به نظر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري مجرى اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب، يسمونه اللجاج والغضب، وهو لازم يكون لجاج وغضب. نذر المباح مش مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا نذر مباح، لبس الثوب هذا المعين إن شاء لبسه وإن شاء ما لبسه، فهذا حكم اليمين. إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليمين. نذر اللجاج أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين، يعني أنه يقصد الحث أو المنع أو التصدير أو التكليف. له طاعة فيخير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال فلان

ما أدري هل يصفر أو تصفر. أي تصفر من النظر؟ لا لا، هذا نظر كان نظر عن شيء يستطيع، لكن في النور يصفر من الصغار والمصر. طيب يجب عليه الصوم، يجب عليه. نعم، نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى، يقول تفسير قوله تعالى راكب فيه أبدا، وقد مر عليه تفسيرها، والضمير يعود على مفسد الضرار. الثانية، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكوارث الطاعة. ها؟ وشلون؟ أنها حرم المدى الوفاء في هذه الأرض، لأنه تكب معاصي. إن لما كانت هذه مكان شرك، حرم أن يعبد الإنسان على وجه يشبه الشرك به. لأن الضبط في هذا المكان وهو بحثير على الله مشابه للمسلمين في عملهم، مشابه للمسلمين في عملهم، والضبط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في بعضهم هذا الصنم. نعم طيب، نعم وكذلك للجزيرة. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزول الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة، فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كانت صلاة، لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين، صلاة كل إنسان يصب عندهم وهو العمل، وخلاف الضبط لغير الله، وخلاف الضبط في مكان يصبح فيه بعض الله، فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب، على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يذبح فيه غير الله، مو بيذبح، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وفوق المعصية الطاعة تؤثر في الأرض، لا الطاعة تؤثر في الأرض. وش تؤثر؟ قال العلماء أن المسجد القديم أفضل. نعم، المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة في أثر في المكان. الثالثة، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليبوء الإشكال. وين المشكلة؟ في الآية، لا تقول في الآية، لا لمسكين تعرف خطوة واحد قولي صار لمسكين تعرف خطوة حتى أن تكون فهذه بين ردها، يعني قارن أو بين المسألة في هذا رد المسألة المشكلة إلى مسألة البينة هي ظلم. مش وين الإشكال وين ذا؟ كان فيها هذا. قول التعاورات كنت هذا هو الذين تقول بيّن التعاورات كيف هي إشكالة في الزيادة؟ أنا أشكال نعم صالح الإشكال في الآية كيف؟ أنا قاطع على الجبل أتى الآية دليل على الجبل والحديث هو البيّن شاك العاية شاك نعم الإشكال لأنه أصبح الرجل يعني بس استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا لأن يكون عمل مفهما لا الشيخ ظاهر فصل أنت آخر شيء وما بقى حد وأن هذا إجابة مكررة نعم أفضل ما يجب أن يكون هذا الإجابة آية عبد الله ما نحن عند الشيء مشروع يقول يعني انه كل آية ظاهر بناء السنة وأنهم دعوا أنه يعني ولكن اللي بنوه منافق فهذا مش هل يجيب أو لا يجيب في الصلاة في هذا المسجد ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد قباء وهو مسجد يعني على الصفا من أول يوم فلا تصل في هذا المشكل وصل في هذا الجيد إيه؟ طيب فيه الشرح عندكم أنا أقرب شيء عندي ما قرره غان إن رسول بيّن له الحكم في الاستطفاء إنما ما عندكم بس شيء الشرح ما بتكلم عن الشرح ما بتكلم عن الشرح ما بتكلم عن الشرح ما بتكلم عن الشرح لا شيء. حسن جيد. ما تكلم. الله أعلم أنا ما يرحب ما أجزم به لكن أقرب شيء عندي إن ترك إنه ربي مثلا المشكلة لأن المنع مثلا من الدرس في هذا المكان أمر مشكل. لكن الرسول بين بالتفصيل أو بالاختصار. الرابعة استغفار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. رابعة. هذه واقعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر. ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفصل إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال؟ أما في كل حال لا. لأننا لو مثلاً نبي نستفصل كل واحد يسألنا عن متى أستطيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق أو غير معلق هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع نعم ولا بغينا نستفصل مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفصال مثل لو قال لك إنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق تستفصل عن من؟ عن الأخ عن الأخ يجب إن كان الأخ من أم فقط والباقي للعم الشقيق إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذهم وسقط الأخ هذه الآن كون الرجل يخص بوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال بل يولد ذلك ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استفصال المفتي متى إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا هذا الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع كقوله أو في بنذر السادسة المنع منه ولكن لاحظوا إذا خلى من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية والمتوقعة ما يخشى